هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام، ففيه دية كاملة إن خرج لوقت يعيش لمثله وهو ما بعد 6 أشهر. فمن هذه يعني إنسان مثلا دفع حاملة امرأة حاملا ولجنينها 7 أشهر، فسقط الجنين حيا حيا حياة مستقرة ثم مات، فعليه دية كاملة لأنه قتل نفسا، فيلزم الجاني دية كاملة. الثالث أن يخرج ميتا، والرابع أن يخرج حيا في وقت لا يعيش لمثله ويموت، ففي هذه الحال يكون فيه غرة، وكل هذا في جنين نفخت فيه الروح. كل هذا في جنين نفخت فيه الروح. فالأقسام الآن كم؟ الأول أن يموت مع أمه قبل أن يخرج، ما الحكم؟ لا شيء فيه لأنه كجزء من أجزائه. الثانية أن يموت بعد خروجه حيا لوقت يعيش لمثله، ففيه دية كاملة. الثالث أن يخرج ميتا أو حيا في وقت لا يعيش لمثله، ففيه غرة، فيه غرة، والغرة كما سمعت هذا كله فيما إذا خرج متى؟ بعد نفخ الروح. أما إذا خرج قبل نفخ الروح فيه، فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه غرة إذا خرج، وإن ماتت الأم فلا شيء فيه كما هو الحال فيما إذا كانت قد نفخت فيه الروح. وإن خرج قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان فليس فيه شيء، لأننا لا نتيقن أنه بدء خلق آدمي، وإذا لم نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة ولا يجب فيه شيء. فصارت الآن الأقسام 4 بعد إيش؟ بعد نفخ الروح فيه، وقسمان إيش؟ قبل نفخ الروح فيه. بقي علينا الدية الكفارة. تجب الكفارة في الأقسام 4 التي حصل فيها الموت بعد نفخ الروح فيه، إلا إذا مات مع أمه. إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية، لأنه صار جزءا من أجزائه. ولا تجب الكفارة في القسمين الأخيرين، وهي ما إذا خرج إيش؟ قبل نفخ الروح فيه، لأن الكفارة إنما تجب في القتل، وهنا لم يحصل قتل، لأن القتل إزهاق الروح، وهذا لم تنفخ فيه الروح حتى يتحقق فيه القتل. طيب، فإذا سألنا سائل وقال خرج الجنين حيا حياة مستقرة لوقت يعيش لمثله وبقي زمنا غير متألم صحيحا شحيحا ثم مات، فهل يضمن أو لا؟ الجواب لا يضمن، لأننا لم نتحقق أن موته إيش؟ بسبب الجناية، والأصل براءة الذمة. وكما لو علمنا أنه مات بسبب آخر فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان، مثل أن يدعس هذا الجنين أو يوطى أو ما أشبه ذلك فيموت بالسبب الثاني، فإنه ليس في الأول ضمان، لأن تيقن أنه مات بهذا السبب الثاني. هذه أقسام الجنين، فأعرفوها لأن المسألة مهمة جدا. يقول: ومن فوائد هذا الحديث وجوب الدية على العاقلة، ولكن ما هي الدية التي تجب على العاقلة؟ هي دية الخطأ وشبه العمد. أما العمد فتجب الدية فيها على القاتل. فإذا قتل رجل آخر قتلا عمدا ثم عفى أولياء المقتول عن القصاص وجبت الدية على من؟ على القاتل لا على عاقلته. وإذا قتل خطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة. والفرق هو أن المتعمد ليس أهلا للمساعدة ولا للإعانة فلزمته الدية. أما الخطأ وشبه العمد فإنه يقع كثيرا، والإنسان لم يتعمد القتل فكان أهلا للمساعدة والإعانة فكانت الدية فيه على العاقلة. ولكن كيف نحمل العاقلة؟ نحملهم بقدر حالهم. فالغني الكبير يحمل أكثر من الغني الذي دونه، والفقير لا يحمل شيئا، لأن المسألة مواساة. وإذا كانت مواساة فيحمل كل إنسان ما يليق بحاله. ومن الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحملونه؟ هو الحاكم الشرعي، يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي، فهو الذي يقدر أحوال الناس ويقدر ما يحمله كل واحد، وليست المسألة فوضى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن حكم أحكام الشريعة حيث تنزل كل إنسان منزلته. وجه ذلك ها؟ إيش؟ بين إيش؟ التفريق بين الديات، وأيضا كون العمد يحمله القاتل يحمل ديته القاتل، والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدية مال موروث يرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعي. وإذا جعلناها مالا موروثا فإنها الثلث يحسب منها. فإذا أوصى شخص بوصية ووجدنا عنده من المال 300,000 وقد أوصى بالثلث، فكم يكون ثلثه؟ كم؟ 100,000. فإذا انضافت الدية إليه وهي 100,000 صار الثلث 133,000 كم وثلث. المهم أنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول وتؤخذ منه الوصية، وكذلك يوزع بين الورثة. ومن فوائد هذا الحديث ذم السجع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم إنما هو من إخوان الكهان. ولكن السجع الذي يذم هو الذي يأتي بتكلف أو يقصد به إثبات باطل أو إبطال حق. فالأول مذموم والثاني محرم. الأول الذي يكون متكلفا مذموم، ويقال للإنسان لا ينبغي لك أن تتكلف السجع، لأن تكلف السجع قد يؤدي إلى الإتيان بكلمة شاذة غريبة، وقد يؤدي إلى تعقيد المعنى. وأما إذا كان المراد به إثبات الباطل أو إبطال الحق فهو حرام، لأن إثبات الباطل حرام وإبطال الحق حرام، وما كان وسيلة لذلك فللوسائل أحكام المقاصد. أما إذا كان السجن يأتي عفوا وبدون تكلف ولا يراد به إبطال حق ولا إثبات باطل فإنه حسن، وهو من الفصاحة والبلاغة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجع في أحاديثه أحيانا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وكذلك يوجد السجد في القرآن كثيرا، قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتجد أنه لما قال والأرض وضعها للأنام وكان آخر الآية الميم، قال بعدها والحب، نعم بعدها والنخل ذات الأكمام بالميم لتناسب الآية ما قبلها، وهذا أيضا كثير في القرآن. فالسجع لا شك أنه يعطي الكلام حلاوة وطلاوة ويوجب الاستماع إليه، فإذا جاء من غير تكلف فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث جواز توبيخ من عارض الحق، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان. ومن فوائد هذا الحديث أن الكهان يأتون بزخرف القول غرورا من أجل أن يقبل الناس كلامه ويستمعون إليه حينما يأتون بالسجن. وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يضمن، لقوله: لا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استال فمثل ذلك يطل، أو لا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يقره على ذلك، فدل هذا على أن الجنين يضمن بالغرة وإن لم ينطق ولم يستهل ولم يشرب ولم يأكل. ثم قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. ما الذي يتعلق بالجنايات من هذا الحديث؟ تعلق به إيش؟ ضمان الجنين وأن ديته غرة. ويتعلق به أيضا أن دية شبه العمد أو الخطأ تكون على من؟ على العاملة. طيب. وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته، أن الربيع بنت النضر عمته، عمته هذه عطف بيان لبيان صلة هذه المرأة بأنس، والعمة هي أخت أخت الأب، كسرت ثنية جارية يعني شابة، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. هي لما كسرت ثنية الجارية طلبوا من أهلها أن يعفوا ولكن أبوا، قالوا: فالأرش، يعني قيمة السن، فأبوا إلا القصاص. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص، والقصاص أن يكسر سن الربيع، هذا القصاص، السن بالسن كما قال الله عز وجل. فقام أنس فقال أنس بن النضر: وهو أخو الربيع، قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق. استفهام استعظام، أتكسر يعني أن كسرها كسر ثنيتها عظيم، لأنها أخته وهي غالية عنده. ثم قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، أقسم أن لا تكسر. وليس مراده الاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه أراد التفاؤل وأحسن الظن بالله أن الله تعالى سيجعل لها فرجا ومخرجا. وإلا من المعلوم أنه لو كان قصده الاعتراض والامتناع والإباء عن تنفيذ حكم الله ورسوله لكان على خطر عظيم، ولما أبره الله عز وجل. لكن مراد بذلك إيش؟ التفاؤل وإحسان الظن بالله عز وجل. لا تكسر ثنيتها، والثنية هي أحد السنين المتلاصقين في وسط الأسنان، لأن فيه ثنية رباعية وأنياب، فالمتلاصقين في الوسط هما ثنيتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني أن الله تعالى كتب القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى أن قال والسن بالسن، يعني أن الله كتب القصاص، فإذا طلبه من له الحق وجب تنفيذه. ولما قال له هذا اقتنع واستسلم، فيسر الله عز وجل فعفى أولئك القوم. وهذا يأتي دائما أن الله سبحانه وتعالى ينزل الفرج عند الشدة، كما أنزل الفرج عند الشدة في قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني لما لم يبق إلا التنفيذ جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة فعفوا، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، متفق عليه. إن من عباد الله، عباد الله جمع عبد، والمراد بالعبودية العبودية الخاصة وهي عبودية الشرع، وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية الكون في القدر، وهذه عامة لكل أحد، ومنها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذا يشمل الكافر والمؤمن. وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع التي يخضع فيها الإنسان لشرع الله عز وجل، مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تنقسم إلى ما هو أخص من الخاصة وما هو خاص على سبيل العموم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام عبوديتهم لله هي أخص العبادات أو أخص التعبد. قال الله تبارك وتعالى في نوح عليه الصلاة والسلام إنه كان عبدا شكورا، وقال الله سبحانه وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقول إن من عباد الله، أي الأقسام هذه الخاصة، ويدخل فيها الخاص بالخاص. إن من عباد الله من لو أقسم، من هذه اسم إن يعني الذي، وخبرها مقدم إن من عباد الله. من لو أقسم على الله أي حلف على الله أن لا يفعل أو أن لا يكون هذا الشيء لأبره، أي لوفى له سبحانه وتعالى بالقسم. وقوله إن من عباد الله لا يشمل جميع العباد بل منهم، هذا الحديث مناسبته للباب أو لكتاب الجنايات القصاص في السن، القصاص في السن، وفيه فوائد. أولا من فوائد هذا الحديث ما يجري بين الصبيان والصغار من المناوشات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الحال، إلى الكسر، كسر السن، كسر الذراع، كسر الأصبع وما أشبه ذلك. وهذا مما يوجب لفت النظر لأولياء الصغار بحيث يحذرونهم من هذه الأعمال ويدرسونهم إذا جلسوا معهم على الغداء أو على العشاء أو القهوة أو غير ذلك، يحذرونهم من هذه الأشياء. ومن فوائد هذا الحديث أن الخيار في القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجناية لا لمن وقعت منه. وجه ذلك أنهم طلبوا منهم العفو والأرش وأبوا للقصاص، فالخيار إذن لمن للمعتدى عليه لا للمعتدى. ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب العفو من المجني عليه، وأن هذا لا يدخل في المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر هؤلاء حين طلبوا العفو. ومن فوائد هذا الحديث أن الحق لولي الصغير، وجه ذلك قوله فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، وهذا يدل على أن الذي يتكلم هم أولياء هذه الصفية. وهذا أحد القولين في هذه المسألة، أنه إذا وجب القصاص لصبي فإن المرجع في ذلك إلى أوليائه، لما في هذا من تعجيل الحق وأخذ الحق. وقال بعض العلماء إذا وجب القصاص لصغير فإنه ينتظر إلى أن يبلغ، لأنه هو المجني عليه، فينتظر إلى أن يبلغ ثم إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا. لكن هذا الحديث يدل عليه على أن الأولياء لهم الحق في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك التفاؤل وإحسان الظن بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر أنس بن النضر. وأما إذا كان الحامل له التألي على الله أو تحجر رحمته فإن ذلك لا يجوز. ويدل على هذا قصة الرجل العابد الذي كان يمر برجل عاصم فينهاه عن المعصية، كلما مر به وهو على المعصية نهاه، ولكنه مستمر في معصيته. فقال الرجل العابد والله لا يغفر الله لفلان، قال ذلك إعجابا بعمله هو وتأليا على الله وتحجرا لرحمته. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا فرق بين إنسان وهذا وهنا نعرف الفرق بين إنسان يحمله حسن الظن بالله والتفاؤل على الإقسام على الله، وبين شخص يريد أن يتألى على الله وأنه فوق الله وأنه يريد أن يتحجر رحمة الله عز وجل وأنه معجب بعمله، فهذا لا يستحق أن الله يبر بقسمه. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بمثل هذه الصيغة: والذي بعثك بالحق. وذلك لأن الذي بعثه بالحق هو الله، وهذا قسم بصفة من صفات الله عز وجل، أو قسم بما بعث بفعل من أفعال الله. والقسم بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعاله جائز، وأما القسم بغير الله فإنه لا يجوز. طيب، فإن أقسم بغير الله هل ينعقد اليمين أو لا؟ لا تنعقد، بل يكون آثما وعليه التوبة. فلو قال مثلا: والنبي لا أفعل ذا، ففعل، فإنه لا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب. وإنما قلنا لا كفارة عليه لأن الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه أثره، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن فوائد هذه الآية أن ما كان شرعا لغيرنا فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتاب الله القصاص. ونحن لا نرى في القرآن الكريم شيئا من القصاص في السن وشبه، وإنما فيه هو الجروح قصاص، لكن السن إنما ذكر فيما كتب على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لأن قال: والسن بالسن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القصاص في السن، وهذا إذا قلع فالأمر فيه واضح والمكافأة فيه واضحة. فإذا قلعت الثنية وقلع من الآخر الثنية فإنه واضح أننا أخذنا ثنية بثنية، ولكن إذا كسرت الثنية كسرا فهل في هذه الحال يجوز القصاص أو لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز القصاص، وذلك لأنه لا يمكن القصاص في هذه الحال إلا بحيف. من الذي يضبط محل الكسر، مقدار الكسر، نسبة الكسر وما أشبه ذلك؟ ولكن الصحيح أنه إذا أمكن فإنه يجوز القصاص، ويكون يكون بالنسبة لا بالحجم. خلي بقية اللحن إن شاء الله. أن الغلام لتعدد القصاص منه فتجعل الدية هي على العاقل. نعم. فلم يجعل له شيء. نعم. ثم وجب الجمع بين حديث عمران حديث هذا الربيع حديث أنس. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر من الربيع مع أنها صغيرة. إيش؟ مع أنها صغيرة. نعم. يمكنها صغيرة لكنها بالغة، يعني أنها مع أن الحديث ما فيها أنها صغيرة، ربما ما فيها أنها صغيرة. أي هنا، لكن ما فيها أنها صغيرة في الواقع. نعم يا محمد. بالنسبة للعاقل يا شيخ، هل يحدث من يرقب إذا حمل القاضي؟ لا، يعني يجب عليه. أي نعم. كيف؟ عفو؟ ليش؟ لا هو زوج وظاهر ابن عمه تحمل العاق من الدية فخمسة من الإبل. فخمسة من الإبل. فإن لم يجد الخمس من الإبل فقيل تقدر قيمة خمس من الإبل وقيل يؤخذ من بقية الأصنام من الدية. لماذا لم نقل المقدر قيمة أولى من خمس من الإبل؟ أو إيش؟ أولى من خمس من الإبل. لا لأن خمس من الإبل هي أقل مقدر في الجراحات. المضحة هي خمسة من الإبل قالوا فهي أقل مقدر في الجراحات فيؤخذ بأقل مقدر. نعم. لو أحد الناس أقسم على الباقي فأولى. نعم. أقسم عليه. أسمع لي. لا. لا ما أسمع. نعم. إيه سواء مشوه أو غير مشوه الواجب الغرف. نعم. نعم. نعم. فالواجب ومات يعني بعد خروجه التشويه هذا من أثر فإذا ثبت هذا أن التشويه من أجل العدوان على هذا الحامل فإنه يؤخذ العرش الحكومة بمعنى أن يقدر هذا الطفل كأنه عبد ليس فيه شيء ثم يقدر وفي هذا الشيء فما كان بين القيمتين فهو له من الدين. صلى الله عليه وسلم قرر الأطباء بأن بسبب هذه الحادثة سيموت ما يعيش أكثر من شهر أو كذا. نعم. ثم خلال فترة هذه انقلبت عليه الأمة أو صار. القاتل السام. ما يكون متأثر. لا هذا القتل معجل. القاتل والثاني نعم. قول هنا وليدة. هل يؤخذ منها ان لا يشترط فيها البلوغ في الغره في هو كذلك لا يشترط فيها البلوغ اذا بلغ السبع سنين كفى اما ما دون السبع فقالوا انه لا يجزئ لان ما دون السبع يحتاج الى كفاله واذا تعب اذا قال قائل ان كون الديه على العاقله مخالف لعموم قوله تعالى ولا تزغى زغزغه اخرى فما الجواب الجواب على هذا في الاذن أما في التحمل فقد يحمل الإنسان ما هو على غيره وهذا من باب صلة الرحم لا المخالف في الدين ما يحمل نعم وإن كان معصما على الشيء لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وش عندنا لا نرى طارق البرشي ليس كما قلت اقتتل الاقتتال يطلق حتى على المدافعة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدنا أن يتساد بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل محمد الشرافي يقول ما رأيكم في من قال إن المراد بالاستفهام أنس بن النضر يعني في قوله أتكسر ثنية الربيع أنه أخله الغضب والحنية أو أنه يجهل الحكم الشرعي رأينا أن هذا ليس بصحيح لأنه لو كان كذلك ما أبره الله لكان بين إما مؤاخذ أو معذور فلا يشكر نعم ها لا توزع سمع وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأهمية موضوع الجنين وما يتعلق به نعيد ما شرحناه. فإذا قتل جنين امرأة أجب هنا هنا إذا قتل جنين امرأة يعني قلنا فيه أقسام. نعم إذا مات معها فهذا لا شيء فيه لأنه عضو من أعضائها إذا لم يخرج. تمام هذا واحد. بندر أن يخرج أن يضربها ثم يخرج منها أن يسقط ويستهل. كيف يسقط حيا؟ حياة مستقرة ويستهل لوقت لا يشرب مثله. نعم ثم يموت. ثم يموت نعم. هذا في غرة في غرة. نعم كيف في غرة خرج حيا حياة مستقرة. نعم ننظر إن كان تأثر بالجناية. نعم هو مات بالجناية. فيه هدية كاملة. فيه هدية كاملة. طيب الثالث لمدة لا يعيش مثله يعني دوسة الأشهر. نعم فيه غرة. الرابع في غرة أيضا. طيب آدم هنا أهل شبي عطنا أقسام. نعم ذكروها الأخوان أي ذكروا أن يخرج ميتا وأن يخرج حيا لوقت لا يعيش مثله وأن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت وأن يموت مع أمه وأن يخرج حيا ها طيب ثم يموت. نعم ذكرت. طيب خالد يخرج قبل نفخ الروح فيه. نعم ويكون ما تبين خلقته فيكون فيه غرور. نعم وإن خرج يوسف السادس وإن خرج بعد نفخ لا كل اللي بعده الروح انتهت. حكمة إذا خرج قبل نفخ الروح نعم ليس فيه شيء صح. بقي قسم سابع ذكرناه إذا مات في بطنها ولم يخرج ما ذكرنا هذا ها كيف ما ذكرنا. طيب فهذا لا شيء فيه لاحتمال أن لا يكون حملا صحيحا. وقيل فيه غرة وهو قول الأوزاعي رحمه الله قال إن الحمل تبين وتحرك وعلمت حياته فيضمن لأنه مات. وهو إما أن يبقى في بطنها مدى الدهر وإما أن يخرج ميتا لكن الجمهور على أنه لا شيء فيه. والصحيح أن ما ذهب إليه الأوزاعي رحمه الله ما تتيقن أنه إنسان نفخت فيه الروح. والآن يمكن العلم بهذا على وجه القطع بواسطة تقدم الطب. فإذا قالوا يقينا أن في بطنها حمل وأنه مات بسبب هذه الضربة فإنه لا شك أن فيه الغرة لأنه أهلك. هنا. يعني معناها أن إذا تيقنا وجوده فلا فرق بين أن يخرج أو لا يخرج. وجمهور العلماء على أنه إذا لم يخرج فليس فيه شيء، لكن تعليلهم يدل على أن وجه ذلك أن الأصل براءة الذمة ولم نتيقن الحمل. وإذا كان هذا هو التعليل فمتى تيقن الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بما يحكم له إذا خرج. طيب، هل يكره السجع أو هل يذم الساجع مطلقا؟ إذا كان الساجع لإبطال حق أو إثبات فهو نعم فهو محرم ومذموم. طيب يعني حتى لو كان متكلفا. طيب فصل. نعم بل قد يكون بل قد يكون محمودا إذا لم يكن بتكلف، لأنه مما يكسب الكلام جمالا ورونقا، ولا سيما إذا كان يعين على فهم الكلام وعلى قبوله. هل لك أن تأتي لنا بمثال على سجع لا تكلف فيه وليس فيه إبطال حق؟ إيش دين الله أحق؟ دين الله أوثق. لا دين الله أحق. لا ما هو دين الله أحق؟ قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أحق. وفي أحاديث كثيرة من هذا يعني في السجع. الإقسام على الله أمحمود هو أم مذموم؟ نعم محمود إذا كان بقصد التفاؤل، أما إذا كان بقصد التكبر فهذا لا يجوز. إذا كان الحامل له حسن الظن بالله والتفاؤل فهذا جائز. فهذا جائز إذا كان قصده التكبر فهذا لا يجوز. أما إذا كان لقصد التكبر والإعجاب بالنفس والتألي على الله فهذا لا يجوز. طيب، ما هو الدليل على جواز القسم الأول عبد الله عامر؟ وهو لا ما هو لازم القصة، هات المرفوع الذي يدل على لا هذه إن من عباد الله من لم أقسم على الله لا أبره. نعم هل في كسر الثنية قصاص أو في قلعها؟ لما في كسرها وفي قلعها. نعم في كسرها وفي قلعها. طيب الدليل عم قوله تعالى فقال تمام عم حديث القصاص منها حديث كتاب الله القصاص. وش القصة حتى نفهم؟ أن عمت أنس كسرت ثنية جارية من الأنصار. عمت أنس النضر؟ لا أنس بن نعم كسرت. وأنس النضر؟ أخته. نعم كسرت ثنية جارية من الأنصار فطلبوا إليه العفو فطلبوا عفاه عليه الأوش فأبوا فاحتكموا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أمر بالقصاص. أمر بالقصاص. طيب هل في القرآن ما بني عليه هذا الحكم آدم؟ نعم هل في الحديث ما يدل على مطالبة الأولياء أو مدافعة الأولياء عن الجاني؟ نعم في قول طلبوا إليه العفو نعم. طيب ما في بعد شاهد آخر؟ دافع عن النظر عن القصاص من أخته. طيب هل في بقية العظام قصاص إذا كسرت؟ نعم. إذا كسرت ذراع مثلا فيها قصاص. نعم. إذا أمكن إيش؟ كسر الذراع من المكان الذي كسر. نعم. المسألة هذه فيها خلاف، فمنهم من قال لا قصاص في غير السن إذا كسر، وعلّلوا هذا بأنه لا تمكن المقاصة، لأن المقاصة لا بد فيها من المماثلة، والمماثلة في الكسر صعبة. والقول الثاني أنه يجري القصاص في كسر العظام غير السن إذا أمكن، وفي الوقت الحاضر في عهدنا الآن يمكن المقاصة. وهل المقاصة بالنسبة أو بالحجم؟ عبد الرزاق. بالنسبة لا بالحجم، هذا هو الصحيح وغير صحيح وغير الذي رجحناه. ماذا تقولون؟ هل ذكرنا في المسألة قولين ورجحنا أحدهما؟ نعم. أي على كل حال هو العبرة بالنسبة لا بالحجم. فمثلا لو فرضنا أن الذي كسر سنه كبيرة، سنه كبيرة، والكاسر صغيرة، ونصف سن المكسور تساوي جميع سن الكاسر، إذا قلنا بالحجم معناها أننا نأخذ جميع السن، وإذا قلنا بالنسبة أخذنا النسبة. إذا كان الذي ذهب من سن المكسور الثلثان أخذنا من ذلك الثلثين أو النصف فالنصف، وهكذا. طيب اختار أنس النظر أن يقول لا والذي بعثك بالحق يا محمد محجوب، انتبه، اختار أنس النظر أن يقول لا والذي بعثك بالحق دون أن يقول لا والله، فلماذا؟ هنا نعم خالد. هذا للمناسبة، لأن أنا اعترض على كسر الثنية، فربما يكون قائد اعترض على قضاء الله ورسوله. نعم. فلما قال والذي بعثك بالحق فكان يقول إني مصدق بك رسولا وراضي بحكمك لكني أقول هذا تفاؤلا. نعم صحيح، اختار هذا ليبرهن أنه ليس في شك مما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو متيقن أنه الحق، لأنه بعث بالحق وأنه ملتزم. لكن لقوة رجائه بالله وتفاؤله أقسم هذا الإقسام فأبره الله عز وجل، والله كريم، هو عند حسن ظن عبده به أيا كان العبد. طيب هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يبر؟ لا. هل أسألك الآن، هل في الحديث ما يدل على أن من الناس من يقسم ولا يبره الله؟ من أنت وخل ما تكلم يا أخي؟ كيف يوخل منها؟ لا لا، نحن نقول من العباد اللي يعبدون الله من يقسم ولا يبره الله. نعم ايش نين من التبعيضية هنا، فهمت؟ ان من عباد الله يعني مو كل عباد الله، ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر. ونبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف فيما نقله ها ما أخذناها ها من حديث بن أنس ها وهي آخر نعم إثبات القصاص في السن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. إذا شئتم أن نقول وهل يعتبر القصاص بالحجم أو بالنسبة؟ والجواب أنه بالنسبة. وهل يقاس على السن ما سواه من العظام؟ والجواب نعم، على قول الراجح يقاس إذا أمكن القصاص، وإذا لم يمكن فلا. طيب، من فوائد الحديث أن من أقسم على الله لا أبره، مذكورة هذه، أن من الناس من لا أقسم على الله لا أبره. من فوائد الحديث أن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وهذا محمول على ما إذا كان الحامل له على القسم حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل. ومن فوائد الحديث أن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبر، وجه ذلك أنه قال من عباد الله ومن للتبريض. ومن فوائد الحديث إثبات سمع الله عز وجل، لأنه لن يبره إلا إذا سمع قسمه. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، فإذا أقسم الإنسان على ربه محسن الظن به فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه ما ظنه به. وهل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله؟ لا يؤخذ، لأن قوله إن من عباد الله تدل على التبعيض، فلا يعلم هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أراد الله أن يبر قسمهم أو لا. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يقسم على الله إلا إذا قرنه بإيش؟ بالمشيئة. طيب، ويؤخذ من الحديث أيضا أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الله، يعني أن القلوب يد الله. وجه ذلك أن أهل الجارية كانوا مصممين على القصاص، فلما أقسم هذا الرجل الصالح أبره الله عز وجل فصرف قلوبهم فرضي القول وعفوا. ففيه دليل على أن القلوب بيد الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل قلب من قلوب بني آدم فهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات القدرة لله عز وجل لقوله لأبر. طيب، غير الله عز وجل إذا أقسم عليه الإنسان هل من حقه أن يبرهم؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المقسم أو المقسم عليه فإنه لا يلزم. بل إذا كان فيه ضرر على المقسم فإنه يمتنع أو يحرم عليه أن يجيبه. فلو قال شارب الدخان لشخص أقسم بالله عليك أن تعطيني 10 دراهم أشتري بها علبة دخان، هل من حقه أن يبرى قسمه؟ لا. طيب هل له أن يبرى قسمه؟ لا، لأنه يعينه على الإثم والعدوان. كذلك لو أقسم على شخص في شيء يضره الإخبار عنه، مثل أن يقول له والله لا تخبرني ماذا تفعل في بيتك مما يكون بينك وبين أهلك مثلا، أو والله لا تخبرني ما مدى صلتك لأبيك، أو ما مدى محبة أبيك لك، أو ما أشبه هذا، فإنه لازمه أن يبر بقسمه. بل في مثل هذه الحال ينبغي أن ينصح المقسم ويقول إن هذا يدل على عدم حسن إسلامك، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قوله من قتل في عمية، العمية مأخوذة من العمى، وهي أن يحصل قتال بين الناس ولا يدرى ما وجهه، القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، هذه هي قتلة العمية. الرمية يعني أناس تراموا لا لقصد أن يقتل بعضهم بعضا، ولكن وقعت المرمات فقتل أحدهم. أو صوت أو عصا، الصوت هو عبارة عن جلد مفتول يضرب به، ويشبه ذيل البقرة لكنه أدق. أو عصا، العصا معروف، فعقله عقل الخطأ، عقله يعني ديته، دية الخطأ، وليس فيه قول. أما العمية والرمية فلعدم قصد القتل، وأما العصا والصوت فلأن الآلة لا تقتل، فيكون حكمه حكم الخطأ، ديته دية الخطأ، وهي على المشهور من المذهب أخماس 20 بنات مخاض، و20 بنات لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني مخاض، يعني ذكورا. ولكن مع ذلك الفقهاء رحمهم الله يفرقون في الدية بين شبه العمد والخطأ، فيرون أن الدية في شبه العمد أرباع، أرباعا: 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة في شبه العمد، وفي الخطأ أخماسا، وفي العمد أرباعا. وذلك أنهم يلينون هذا الحديث ولا يستدلون به، أو يحملونه على أن المراد به بيان أن قتل الخطأ، أن قتل شبه العمد ليس فيه قود فقط، فيكون معنى دية الخطأ يعني ضمان الخطأ بقطع النظر عن تغليظ الدية وعدم تغليظها. والحاصل أن الدية ستأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده أرباع في شبه العمد وأخماس في الخطأ على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف يأتي إن شاء الله. ومن قتل عمدا فهو قود، من قتل عمدا بماذا؟ بآلة تقتل غالبا، وإنما أضفنا هذا القيد لقوله إن من قتل بصوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، والصوت والعصا لا يقتل غالبا. وعلى هذا فيكون معنى قول من قتل عمدا أي بما يقتل غالبا. واختلف العلماء هل يشترط الجرح في هذا الذي يقتل غالبا أو لا، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بد أن يجرح، وأن القتل بمثقل لا يوجب القصاص، والجمهور على خلاف ذلك وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت القصاص في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين ولم يقتلها بجاره. وقول فهو قود يعني هذا الأصل، ولأولياء القود أن يتحولوا إلى الدية، وهل لهم أن يصالحوا عنها بأكثر؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال ليس لهم أن يصالحوا عنها بأكثر، بل يقال لهم إما أن تقتلوا قصاصا وإما أن تأخذوا الدية. وقال بعض العلماء لهم أن يصالحوا عن ذلك بأكثر، لأن الحق لمن؟ لأولياء المقتول. فإذا قالوا نحن لا نسقط القواد إلا إذا أعطيتمونا 10 ديات وإلا فسنقتل. وهذا الأخير قول الثاني هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الحق لأولياء المقتول، فإذا قالوا لن نرضى إلا بدية مضاعفة مرتين أو ثلاثة أو أربعا فالحق لهم. ومن حال دونه أي دون القود فعليه لعنة الله، يعني من منع إجراء القصاص فيما يجب فيه القصاص فعليه لعنة الله. وهذه الجملة فعليه لعنة الله يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون دعاء، فإن كانت دعاء فإن الذي يظهر أنه دعاء مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به على ظالم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المشرع، وهذا الظالم يريد أن يبطل شريعته، فيكون بمنزلة المظلوم، ودعاء المظلوم مستجاب. ويقال أيضا في التقرير إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلا وقد أذن له في ذلك، وإذا أذن الله له في ذلك فإنه يستجيب له، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. أما إذا كان خبرا فالأمر واضح، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا عليه لعنة الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن من قتل في عمية أو رمية فإن ديته دية الخطأ، وذلك لأن هذا القتل لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، وربما لا تعلم عين القاتل أيضا، مثلا معمات قوم صار بينهم نزاع وخلاف وتقاتلوا ووجد بينهم قتيل. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بما لا يقتل غالبا لا قود فيه، لقوله ومن قتل عمدا فهو قود. ومن فوائده إثبات القصاص في القتل، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وقال ولكم في القصاص حياة. وقال المغيرون الذين يأخذون بالشرع المبدل لا بالشرع المنزل، قالوا لا نقتل القاتل، لأننا إذا قتلنا القاتل أفنينا نفسين، وإذا أبقيناه لم يفنى إلا نفس واحدة، ولكن هذا من وحي الشيطان وزخرف القول غرورا، وإلا فإننا إذا قتلنا القاتل قتلنا نفسين لا شك، لكن كم درأنا من نفس؟ نعم، عالم كثير. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعلى هذا فيكون تكون الحكمة هي عين إجراء القصاص، وأنه لا بد منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة، تقول: ومن حال دون ذلك أو دونه فعليه لعنة الله. ويتفرع على ذلك أن يكون هذا من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتبت عليه العقوبة الخاصة بلعن أو غيره فإنه من كبائر الذنوب. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. يعني هذه مسألة: أمسك رجل شخصا لآخر فقتله الثاني، فأحدهما جان بالإمساك والثاني جان بالقتل. وفي هذا الحديث أن الممسك يحبس والثاني يقتل. إلى متى يحبس؟ يحبس إلى الموت، لأنه حبس المقتول إلى أن مات، فيحبس هذا الماسك إلى أن يموت، ويقتل القاتل. هذا هو الأصل الثابت في هذه الجناية. ولكن لو عفى أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ نعم، لا يحبسان ولا يتعرض لهم. اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر تعزيرهما حفظا للأمن فهذا شيء يرجع إليه، أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع إلى أولياء المقتول. إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم. وقول: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر، يستثنى من ذلك ما إذا تواطأ على ذلك، تواطأ على قتل الرجل، يعني اتفق عليه وقال: سنذهب إلى فلان ننتظره في الطريق ثم نقتله، أنت أمسك والثاني يقتل، فهذان يقتلان جميعا لأنهما تمالأ على القتل فاشترك في الإثم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن، قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر، قد يكون لولا لم يقتل، فصار القتل مركب من إيش؟ من قوة الجميع. ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالأوا على قتلهم، حتى وإن كان أحدهما ممسكا والآخر قاتلا، بل حتى لو كان أحدهما ينظر ويسبر الناس، يعني أنه ردء للقاتل ولم يمسك لكنه ينظر جاء أحد أو لم يأتي أحد، فإنه يقتل لأنه مالأ القاتل على القتل، ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته، فصار شريكين في الظلمات. نعم. لو اختلف أولياء المقتول، ايش؟ لو اختلف اختلف أولياء المقتول على الدية أو القصاص يسقط القصاص. يسقط القصاص؟ نعم. شيخ حضرت الله في من قتل في رمية أو في عمية لماذا لم تجر القسامة؟ نعم، لأن القتل لا يخرج عن هؤلاء متيقن، والقسامة دعوة مدعى عليه، يعني هم الآن متفقون على أن حصل القتل من هؤلاء المجموعة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرت في الدرس الماضي بأن قلع السن يقتص به، وأما كسره فمشهور عند الفقهاء بأنه لا يقتص لأنه لا يمنع الحيل. نعم. لماذا يقولون عن حديث أبي مع أنه كسر وما لا يقال؟ لا تبين أنهم يقولون بذلك، يمكن برده قالوا يمكن أن يبرد. يقولون بهذا. نعم يقولون بهذا. نعم. لو أقسم شخص آخر يقول له شيء فلم يقدر، المقسم كفارة. السؤال مفهوم؟ حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل، فالكفارة هل هي على الذي حنث أو على المقسم؟ على المقسم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم من الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. لا لا قطعا ما يصلح البيان الجنس، لابد أن يكون هناك شيء مبهم فتأتي مني بيانه، وأنا ما سبق شيء مبهم. كسر رجل سن رجل وأراد الكاسر المكسور أن يقتص إلى سنة الكاسر، فأراد كسر سنة فقتل عليه جميع السنة. يضمنه بالأرش حكومة، لكن مثل هذا ما ينبغي أن يمكن المجني عليه من القصاص بنفسه، لأنه أولا قد لا يحسن هذا الشيء، والثاني ربما مع الحقد على هذا أنه يحاول أن يضره بأكثر. نعم. الماضي الميت إذا كان خرج، يعني إذا مات وطنه منه فهو كالعضو منها. إذا مات معه، إذا مات معه. طيب الفرق بينه وبين الأخيرة اللي ذكرناها، إذا مات إذا لم يعني توقن أنه حمل ومات في بطنها آخر قسم ذكرناه. نعم. يعني هل بينهم فرق أو بينهم؟ هي ما ماتت. في المثال الأخير، في القسم الأخير ما ماتت. طيب. بقت حية. ولم يخرج. الجمهور على أنه لا شيء فيه، وعلل ذلك بأنه يحتمل أن لا يكون حمل. ما يلحق في القسم الثاني هو الميت إذا مات خرج ميتا. نعم. لا، هم يرون أن الحكم إنما يترتب على الخروج، لأنه هو الذي نتيقن أنه حمل. إلى أن لا كفارة لأنه ليس بقتل، إذ أن هذا لم تحل له الحياة حتى يقال أنه قتل. أديها مين لله؟ أديها للآدم. نعم. ما الراجح إذا طلب أهل القول؟ إيش؟ إذا إيش؟ طلب أهل القول. أهل إيش؟ اي سأتينا الشر. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. ما معنى قوله علمية؟ يعني لا يعلم القاتل بعينه، لأن مأخوذة من العمى، مسألة معمة. الرمية معناها أين؟ ها؟ من الرمي. المعنى يعني تراموا بدون أسباب، نعم، إما لعبا أو ما أشبه ذلك. طيب، ما الفرق بين الصوت والعصا عبد الله؟ الصوت يكون نعم من جلد مفتول أو نحوه، والعصا نعم عصام الشجر. قوله فعقله عقل الخطأ، مياه من الإبل، على من؟ هذه ما أظن ما بيناها، ما بيناها. طيب، قوله من حال دونه، الضمير يعود عليه الرحمن، نعم دون القصاص. الجملة فعليه لعنة الله هل هي خبرية أو دعائية يا خالد؟ طيب، إن كان الدعاء، إن كان خبرا فالأمر واضح، إن كان دعاء لأن لعنه بحق، أي الحائل ظالم ولعنه بحق. طيب، نبحث الدعاء من عقل بعد المناقشة الحديث اللي بعده. رجل أمسك شخصا لآخر فقتله، ها؟ أيه؟ هل ابن عمر؟ طيب، إذا جم كمل الأول ونأخذ، يقول فعقله عقل الخطأ، عقل الخطأ، عقل الخطأ يكون على العاقل كما هو معروف، عقل الخطأ يكون على العاقل. وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمل عاقلته، فقيل إنه في بيت المال، وأن معنى قوله عقله عقل العاقلة، فعقله عقل الخطأ، أنه لا يكون العقل على القاتل. وقيل إنه يكون على من يختاره أولياء المقتول، فيقال هؤلاء الجماعة اختاروا من ترونه قاتل صاحبكم ثم يحمل عقل. وقيل إنه يكون على الجميع، كل يحمل من ذلك. والحديث كما رأيتم يقول عقله عقل الخطأ، والأصل أن عقل الخطأ يكون على العاقلة، فيقال على عاقلة هؤلاء الدية، إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون في بيت المال، فأما إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم. طيب، أما الحديث الثاني ففيه فوائد وأظن شرحناه. من فوائده أنه إذا أمسك شخصا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل لأنه مباشر، ولا يقتل الممسك لأنه سبب. والقاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع سبب ومباشر أحيل الضمان على المباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإنه يكون على السبب، أو كان السبب لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على، أو إذا كان مباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. قاعدة مفهومة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر. ويستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، بمعنى أن السبب هو الموجب لثبوتها، أو إذا كان المباشر، المسألة الثانية إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. وحينئذ نحتاج على هذه القاعدة ثلاثة أمثلة. المثال الأول، اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر. كرجل حفر في الطريق الحفرة، فوقف عليها إنسان فجاء ثالث فدفعه في الحفرة، فمن يضمن؟ الدافع، لأنه مباشر، والحافر لا ضمان عليه، لكن الحافر على كل حال يعزر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز له الحفر فيه. المسألة يستثنى من ذلك مسألتان: الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على المتسبب، مثال ذلك إذا شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله ثم بعد أن قتل رجعوا وقالوا إننا تعمدنا قتله لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة فشهدنا عليه بما يوجب القتل فقتله ولي الأمر، فالضمان هنا على المتسبب، لأن قتل ولي الأمر مبني على إيش؟ على شهادة على الشهود، فإذا رجعوا وقالوا نحن تعمدنا قتل لكن لم نجد وسيلة إلا هذا قلنا عليهم القتل. المسألة الثانية مما استثنى: إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه، مثاله رجل قذف بإنسان بين يدي الأسد فأكله الأسد، فهنا الضمان على من؟ على الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد لا على الأسد، لأن الأسد لا تمكن إحالة الضمان عليه. هذه القاعدة الشرعية ننظر فيها بالنسبة للممسك والقاتل. الممسك سبب والقاتل مباشر، فيكون الضمان على المباشر فيقتل بشروط القصاص المعروفة. المهم أنه فعل فعلا يثبت به القصاص فيقتل القاتل. وفي الحديث يقول: يمسك يحبس الذي أمسك، ولم يبين إلى متى. فقيل إنه راجع إلى اجتهاد الإمام، وقيل يحبس إلى أن يموت، وهذا هو المذهب عندنا أنه يحبس إلى أن يموت، لأنه أمسك المقتول إلى أن مات فيحبس هذا إلى أن يموت. وهذا القول الذي دل عليه الحديث هو مقتضى القواعد الشرعية كما عرفتم، في أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. وقيل يقتلان جميعا، لأنه لولا أنه أمسكه ما قدر ذاك على قتله، فيقتل المباشر القاتل ويقتل الممسك، ولكن هذا مرجوح إلا إذا تمالؤوا على قتله، تمالأ الرجلان على قتله، اتفقوا عندما نقتل فلان قال طيب وش نعمل؟ قال أنا قوي شديد أمسكه وأنت اقتله، فهنا يكون القصاص على المباشر والممسك لأنهما اتفقا على قتله. بقي قسم ثالث: إذا أمسكه مازحا ولم يعلم أن صاحبه يقتله يريد قتله، سمع يقول أمسك أمسك الرجال أمسك الرجال، وربما يقول أمسك اللص وما أشبه ذلك، فأمسكه فقتله، فهل على الممسك شيء؟ الجواب لا شيء عليه، لأنه لم يعلم أنه يريد قتله، يمكن أن يكون مازحا أو كاذبا أو ما أشبه ذلك. فالأقسام إذن خمسة، أما هذه فخمسة، نعم هي ثلاثة: أمسكه واحد فقتله الآخر بموالعة على قتله، فما الحكم؟ يقتل الجميع. أقتله أمسكه آخر أمسكه واحد لآخر ليقتله، فهنا يقتل القاتل ويحبس الممسك. أمسكه واحد وقتله آخر لكن لم يعلم أنه يريد قتله، يحسب أنه يمزح أو ما أشبه ذلك، فيقتل القاتل ولا يقال لذلك للممسك شيء. طيب، ثم قال المؤلف عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أولى من أوفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. واهن اسم فاعل من وهى إذا ضعف، أي أن إسناد الموصول واهن. وإسناد المنقطع وعبد الرحمن بن البيلماني أيضا واهن، لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيا في السند كما أنه واهن في المعنى، إذ أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. ومن المعلوم أن هذا في المعاهد، لأن الحربي لا يحتاج أن يقال لا يقتل مسلم بكافر لأنه مباح الدم. وعلى هذا فالحديث ضعيف سندا وضعيف متنا، فلا يقتل المسلم بالمعاهد. ولكن ما لا يصنع الإمام بالنسبة لهذا الذي قتل المعاهد؟ يعزره بما يرى أنه تعزير له، بحبس أو ضرب أو نفي أو أخذ مال أو حرمان من وظيفة أو غير ذلك، لأن التعزير ليس له حد، التعزير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وعلى الإمام أن يجتهد في التعزير بكل ما يحصل به التأديب والرد، وهو غير مقيد على القول الراجح بشيء معين. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. قتل غلام غيلة، الغلام الصغير، غيلة فعلة من الاغتيال، وهو اتيان الشيء على غرة، هذا الغيلة، أن يأتي الإنسان الشيء على غرة فيقتله وهو آمن، مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله، أو يأتيه على طعامه فيقتله، أو على مكتبه فيقتله، أو ما أشبه ذلك. قتل الغيلة نوع من أنواع القتل، وهل يجري فيه التخيير، أي تخيير الأولياء بين القصاص والدية والعفو أم ماذا؟ الجمهور على ذلك، الجمهور على أن قتل الغيلة كراهية، يعني يخير أولياء المقتول بين أمور ثلاثة: القصاص أتم، والدية، والعفو مجانا. وقال الإمام مالك قتل الغيلة يجب فيه القصاص، لأنه إخلال بالأمن، إذ أن الناس آمنوا، فإذا كان الناس يؤتون من مأمنهم، يمشي الإنسان في السوق فيلحقه الآخر ويقتله، أو يأتيه في بيته على فراشه فيقتله، أو في خيمته على فراشه فيقتله، أو على طعامه فيقتله، هذا إخلال بالأمن، والأمر فيه راجع إلى الإمام. فإذا قال الإمام لا بد أن يقتل، يقتل، حتى لو قال أولياء المقتول هذا ابن عمنا نسمح له، أو هذا صديقنا يكفينا منه الدية، فإنه لا خيار له. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله قوي جدا، أن قتل الغيلة لا خيار فيه، وأن القاتل يقتل بكل حال. ولو قيل بأن هذا يرجع إلى الإمام، وأنه لو كثر قتل الغيلة وجب عليه القصاص، أي على الإمام، وإذا كان قليلا فيرجع في ذلك إلى أولياء المقتول، لكان هذا قولا وسطا، وهو وسط بين قول من يقول إن قتل الغيلة يجب فيه القصاص مطلقا، وبين قول من يقول إنه كغيره من أنواع القتل. المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر لو اجتمعوا عليه وتمالأوا عليه لقتلهم به، والباء هنا للبدلية أي قتلا مقابلا لهذا القتل. هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين وأرشدهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وهو الذي يأتي قوله فيوافقه حكم الله عز وجل، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب فعمر، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وهذا وعليه فتقتل الجماعة الواحد بشرط التمالؤ، لأنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء يعني تمالؤ على ذلك. لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.